ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، اللهم آمين. آخر ما تكلمنا فيه وفرغنا منه بحول الله تعالى وبقوته هو أحكام السهو في الصلاة. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع موضوع سنقف معه في عدة دروس إن شاء الله، وهو من الأهمية بمكان، بل فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه وأن يحيط به. وأنت تعرف أن من العلوم الشرعية فروض أعيان وفروض كفايات. من العلوم التي هي من فروض الأعيان العلوم التي لا تستقيم العبادة إلا بها، إذ أنه ما لم يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العلوم التي تتعلق بالصلاة مثلا، فرض عين على كل مسلم أن يحيط بها ولا يفرط فيها. أما التبحر في علم الفقه وفي دقائقه وفي تفاصيله فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض أثيب وسقط الحرج عن الكل. موضوعنا في هذه الليلة يتعلق بفرض من فروض الأعيان، لا سيما على المسلم الذي يسافر، ألا وهو أحكام القصر في الصلاة أو أحكام الصلاة في السفر. أحكام القصر في الصلاة، تعرف أخي الكريم أن الأمة أجمعت على جواز جعل الرباعية من الصلوات ثنائية في السفر، ثم اختلف الأئمة في كون القصر رخصة أو عزمة، لكن الكل قال لا بأس للمسافر إذا قطع مسافة ما سنقف معها بعد أن يصلي الرباعية ثنائية. سؤال: القصر في الصلاة يكون في السفر، طيب ما معنى كلمة السفر لغة واصطلاحا؟ قال أهل العلم: السفر لغة هو الكشف. كلمة سفر في اللغة معناها الكشف، ومنه يسمي العرب المكنسة مسفرة، مسفرة لأنها تكشف عن وجه الأرض عندما تؤدي الدور الذي من أجله صنعت، مسفرة. ومنه يسمي العرب الكتاب الكبير سفر، سفر، وعند أهل الكتاب سفر كذا سفر كذا كتاب، لأنه فيه من العلم ما ينكشف به الجهل. فالسفر لغة هو الكشف. ولكن لماذا يسمى الترحال من وطن إلى وطن ومن بلد إلى بلد سفر؟ الجواب: لأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال. فعلا حفظك الله وشكر لك، السفر يكشف عن أخلاق الرجال. عايز تعرف الناس الملتزمة بصدق من الأدعياء، جربهم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند الغضب، تلاقي كده حليم وكظيم لغيظه، وحتى غضبه لا ننكره عليه، إنما يضبطه بضوابط الشرع، ده ملتزم بجد. إنما تزعله يقلب بقى ويشوح ويشتم ويشخط وينطر ويرجع إلى ما كان عليه قبل الهداية، ده لسه له حتة، اللهم اهدنا يا رب. ثانيا جربه في الدرهم والدينار. ناس كثيرة جدا عندما توضع على هذا المحك ينسى التزامه وقرآنه وصلاته. طيب ثالثا جربهم في السفر. السفر فعلا قطعة من العذاب فعلا. فمن الناس من ينفذ حلمه ويشتد غضبه في السفر. على أي حال، معنى كلمة السفر في اللغة هي الكشف، ومنه المكنسة تسمى مسفرة، ومنه الكتاب الكبير يسمى سفر، ويطلق على الترحال سفر، إذ أنه يكشف عن أخلاق الرجال. جميل. طيب وما معنى كلمة السفر اصطلاحا؟ الجواب: السفر اصطلاحا هو خروج الإنسان من بلد قاصدا مكانا يستغرق السير إليه مسافة ما، اختلف الفقهاء في تقديرها على ما سنبين بعد إن شاء الله. طيب قلنا القصر بيكون في السفر، وعرفنا معنى السفر لغة واصطلاحا، طيب وما معنى القصر؟ صلاة القصر، كلمة قصر معناها ايه؟ الجواب: كلمة القصر لغة هي الحبس. كلمة قصر معناها الحبس. يقول لك انت قاصر، قاصر يعني ايه؟ يعني ولد لم يبلغ مبلغ الرجال ولم يؤنس منه الرشد، أله تمام الحرية أن يتصرف كيفما يشاء، ولا عليه وصي وولي يقصر يحجر عليه في بعض التصرفات؟ يبقى القصر اللغة لغة هو الحبس. القصر لغة هو الحبس، وهو عدم بلوغ الشيء إلى مداه ونهايته. طب وشرعا القصر في الشرع معناه ايه؟ ببساطة هو أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر سواء في حالة الخوف أو في حالة الأمن. يبقى السفر شرعا انك تصلي الرباعية في السفر كم ركعة؟ اتنين. طبعا الأمة اجمعت ان مفيش قصر في الثنائية ولا قصر في الثلاثية، مفيش قصر في المغرب ولا قصر في صلاة الصبح، القصر في الصلاة الايه؟ الرباعية اللي الظهر والعصر والايه؟ والعشاء. سؤال سادس، وفي اي سفر يباح لك ان تقصر الصلاة؟ كده احنا دخلنا في الجد بقى. في اي سفر يباح لك ان تقصر الصلاة؟ تقول اي سفر؟ اصل السفر انواع، في سفر واجب، في سفر مندوب، في سفر مباح، في سفر حرام. في سفر واجب ايوه كالحج، في كالحج، مش الحج فريضة؟ معك فلوس وعندك صحة وجبت التأشيرة ورايح تحج، سفرك ده ايه؟ واجب، حج البيت لمن استطاع اليه ايه؟ سبيل، واجب. او السفر للغزو، الجيوش الاسلامية اللي تقاتل وتسافر، السفر واجب، ها؟ لا سيما قتال الدفع، سفر واجب. وهناك سفر مندوب يعني سنة تعمله تاخد عليه حسنات، ما تعملوش لا يكتب عليك سيئات، زي السفر لأداء العمرة مثلا. هو العمرة واجبة؟ لا والله، وإن ربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا فعل أمر وجاء بالحج وعقب بالعمرة، يبقى العمرة واجبة كالحج. قال لك لا لا لا، ممكن يأتي أمر واحد يشمل شيئين، الأولى منها واجبة والثانية غير واجبة، كما قال الله عن زكاة الزرع مثلا، ها؟ فكلوا منه وآتوا، ها؟ حقه، ها؟ يوم حصاد. زكاة الزرع واجبة ولا مش واجبة؟ واجب. طب والأكل منها واجب؟ لا. يبقى دي أمر واحد اشتمل شيئين، واحد منهما واجب والثاني غير واجب، هذه كتلك والشيء بالشيء يذكر. جميل. السفر المباح زي ايه؟ السفر للتنزه، السفر واجب زي السفر للحج للجهاد، السفر لصلة الرحم واجب، في سفر مندوب سنة زي السفر لأداء العمرة، زي شد الرحال من أجل الصلاة في المسجد الحرام، أنا أسافر مكة عشان أصلي في الكعبة ومش هعمل عمرة، ينفع؟ ولا بأس. مش النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ أنا رايح على هذه النية، لا إشكال. سفر مندوب. وفي سفر مباح زي إيه؟ السفر للتنزه مثلا، حرام، حرام أن يسافر في مكان ما منضبط بضوابط الشرع عشان أرفه عن نفسي، حرام؟ لا مش حرام. طب تقول الله الله، انت بتروح تصيف يا شيخ ولا ايه؟ لا والله ابدا، انا بتكلم عن العموم. رايح الفلاحين الارياف، ليه صديق في قريه قال لي يا اخي تعال، انتوا عندكم الهوى فاسد وتعال عندنا اقعد في الغيط شويه، دي قعده في الغيط دي ترد الروح كما يقولون، شوف الخضره وشم شويه هوى نضاف وهنغذيك برضه، ها؟ فقمت انا رايح. السفر ده واجب؟ لا. سنه؟ لا. امال ايه؟ مباح حلال، يعني مستوي الطرفين، خلا من المدح وخلا من الذنب. في سفر حرام زي ايه؟ سفر انسان ليقطع الطريق على الناس مثلا، رايح في مكان ما، في المكان ده عشان يقطع الطريق، واحد مسافر يصيف واخد مراته وبناته ومعري الزوجه ومعري البنات ونازلين في الميه في وسط العراه وهو قاعد بره عمال يكركر، السفر ده واجب؟ لا. سنة؟ لا. مباح؟ مباح. انت معرم مراتك تقولي مباح، امال ايه؟ حرام. ماشي يا مشايخ. السؤال بقى، في اي سفر تقصر الصلاة؟ في اي سفر تقصر الصلاة؟ اهل العلم ردوا على هذا السؤال بردين. ذهب الجمهور من العلماء، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل، الى انه لا يشرع القصر الا في السفر الواجب او المندوب او المباح، ولا يجوز القصر في سفر المعصية. ليه؟ قالوا مبنى هذا على قولنا في القصر، أهو رخصة أم عزمة؟ الجمهور قالوا القصر في السفر رخصة، عايز تقصر ماشي، عايز تتم لا حرج. فمبناه على قولهم بأن القصر رخصة، والمقصود من الرخصة التخفيف على المكلف، وهو إنما شرع ليستعان به على تحصيل المصالح، فلا تكون الرخصة إلا لمن يسافر في طاعة ولا يتوصل بها إلى ما يغضب الله. دي رخصة عشان ربنا ييسر لك أمورك، ده رايح يسافر يعمل حاجة حرام، أخفف له؟ ما تنقطم رقبته. يبقى السفر في المعصية لا قصر فيه. ده كلام مين؟ أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك بن أنس. القول الثاني هو قول الإمام أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم، قالوا القصر واجب في كل سفر. ما تقسم ليش، متى وجد السفر وجدت رخصة ايه؟ القصر. حتى لو كان في سفر حرام، قالوا حتى لو كان في سفر حرام. ليه؟ قالوا لأن الله فرض صلاة السفر الرباعية ركعتين لا أربع. وهو ده مبناه على قولهم في القصر في السفر، بيقولوا القصر في السفر واجب، واجب. يبقى ربنا فرض الصلاة الرباعية في السفر ركعتين. طيب أصل هو الجدع ده كان بيعمل حاجات حرام، قالوا هذه قضية وهذه قضية. ستك عائشة مثلا بتقول ايه؟ لا قصر في الصلاة الا اذا كان السفر للجهاد في سبيل الله فقط بس، ولذلك كانت بتسافر وتتم. سبحان الملك، وده رأيها. رأي اخر قال لا، القصر في السفر الواجب فقط، يبقى الحج وصلة الرحم دخلناهم في الموضوع. رأي الثالث قال هو جائز مع كل سفر مباح. الرابع اللي احنا قلنا عليه قالوا القصر جائز في كل ايه؟ سفر. طب ستنا عائشة قالت لا قصر الا في سفر للجهاد في سبيل الله، دليلها ايه؟ قالت الآية الوحيدة التي جاءت في القرآن في صلاة القصر هي آية واحدة في سورة النساء، قال ربنا عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إمتى بقى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قالت هذه الآية الوحيدة التي ذكرت صلاة القصر، والقصر علقه الله في الآية على شرطين، السفر لقوله إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، والشرط الثاني الخوف من العدو، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولذلك هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت في سفر فأتمت، فسألها بعض الصحابة ألا نقصر الصلاة؟ قالت إن القصر كان في الخوف، ونحن الآن آمنون فلما نقصر. طبعا الرد عليها سهل، وهي جانبها الصواب في هذا. الرد عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو في سفر وهو آمن، والحديث رواه الإمام مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه يقول صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فرأيته يقصر الصلاة، فقلت له يا عمر لما قصرت؟ ألسنا آمنين؟ فقال لقد سألت النبي كما سألتني، فقال لي هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى احنا بنقصر في كل سفر، وهذا هو الراجح. يا عم الحج ده مسافر يعمل حاجة حرام؟ قلت لك الفرض في السفر ان الرباعية تبقى كم ركعة؟ 2. هذه قضية وهذه قضية. ولو انتوا فاكرين زمان انا قلت لكم لو انا اشتريت، بلاش انا، واحد سرق جلبية سرقها وبعدين لبسها، قام واحد شيخ قبله وقال له كلمتين ونصحه وتعالى معايا الجامع وربنا يهديك ويتوب عليك، الراجل قلبه رق وراح المسجد وصلى معانا. طيب ده هو صلى معانا في ثياب مسروقة، ما حكم الصلاة؟ صحيح؟ صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، سترها. بس بهدوم مسروقة، دي قضية ودي قضية. حلو الكلام. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة ما ذهب إليه أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية، القصر في كل سفر حتى في السفر الحرام. الإمام ابن القيم بيقول كلام حلو يكتب بماء الذهب، أرجو ألا يفوتنا. قال إيه؟ قال ابن القيم عفوا، قال القصر في السفر، القصر على نوعين، القصر على نوعين، قصر أركان وقصر عدد. قصر العدد يعني انك تصلي الرباعية ركعتين، وهذا يكون في السفر. وقصر الأركان معنى ايه؟ ان تخفف في الصلاة في الركوع وفي السجود. طب في دليل على موضوع قصر الأركان؟ في الصحيحين حديث معاذ بن جبل يقول رضي الله عنه كنت أصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعود إلى قومي، فإذا أقاموا الصلاة قدموني، فكنت أصلي بهم فأطيل. وفي مرة سيدك معاذ بن جبل استفتح سورة البقرة وأطال، ففارقه رجل من القوم وأتم صلاته وحده، سابه. الرجل ده عمل ايه بقى كده؟ خفف في الأركان، عمل قصر ايه؟ أركان. الشيخ بيطول راح سايبه وخفف، هذا قصر أركان. فلما انصرف الرجل وانتهت الصلاة أخبر الناس معاذا بما فعل الرجل، فقال هو كذا وكذا، يعني منافق. أصل ربنا وصف المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مش طايق يصلي يبقى ده منافق بقى. فلما علم الرجل بهذا ذهب إلى النبي يشتكي معاذا: يا رسول الله، لقد تركت ناضحي تعمل وأطال معاذ، فانصرفت وأتممت وحدي فقال عني نفقت. أقول له أنا تركت ناضحي يعمل. ما هو الناضح؟ العرب في الجزيرة كانوا يعلقوا السواقي ويسقوا على الجمال، ما عندهمش بقر والكلام ده ولا جاموس، الجاموس ده في وادي النيل بس وفي الهند، يعني في مصر والسودان والهند الجواميس كتيرة. أيوة الجاموس يعني، صلوا على رسول الله. فقال أنا معلق الناضح بسقي الأرض وسيبها شغالة بتروي، وده خد بقى صورة البقرة، الأرض هتغرق. فقمت طلعت من الصلاة وخففت وكملت لوحدي، فقالوا عني نافقت. فبعث النبي إلى معاذ ووبخه وبخه وقال: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، إذا صليتم بالناس فخففوا، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. طب التخفيف ده قد إيه بقى؟ قال: أين أنت من سورة الأعلى؟ أين أنت من سورة الطارق؟ أين أنت من الشمس وضحاها؟ أين أنت من سورة الليل؟ ده في كل ركعة يقرأ سورة من دول. ولذلك كان ابن عمر يقول: كان النبي يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالخمسين والمئة، فالركعة الواحدة يصلي بخمسين آية وأحيانا بمئة آية، ده التخفيف الذي عناه النبي. ليه بقى؟ لأن كتير من الأئمة يقولك خفف فتان يا معاذ، ما تكمل الحديث يا أخوي، ما تكمله، لا، يأخذ النص على طريقة لا تقربوا الصلاة. فما تقولوا أنتم سكارى عشان نفهم المعنى. فالتخفيف يعني تصلي في الركعة بصورة الأعلى الغاشية، سبح اسم رب الطارق النجم الطور، ده التخفيف. مش عايز كل ركعة كله والله أحد على طول، سبحان الله العظيم، صلوا على رسول الله. يبقى الرجل هنا خفف تخفيف في الأركان، يعني عمل قصر عدد ولا قصر إيه؟ أركان، قصر أركان يعني تخفيف. الكلام ده أنا استفيد بإمتى؟ الله، افرض بصلي الجمعة والناس في الشمس بر، استفتح البقرة؟ اقرأ بالكوثر والإخلاص وخلاص. في حر شديد، في مطر بر، استفتح بقى سورة آل عمران والناس اللي برا دي؟ لذا انا ممكن اقرأ بالفتحة بس لو استدعى الامر. انا مسافر ووقت الصلاة حضر وانا في المطار، وبعدين بصلي بقى، سمعتها بتقول على السادة الركاب اللي هيركبوا الطائرة مش عارف رقم كذا المتجه الى كذا مش عارف يتوجهوا الى الله الله، اعمل ايه؟ كفاية اقرأ بالفتحة في كل ركعة وخلص، ده اسمه قصر اركان، يعني تخفيف في ايه؟ في الصلاة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد السفر إذن فهنا قصر العدد، وإذا لم يوجد السفر ووجد الخوف على فوات مصلحة يبقى قصر ايه؟ أركان. طب إذا وجد السفر والخوف يبقى قصر عدد وقصر ايه؟ أركان. جميل جميل. طيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كمان: حكم قصر الصلاة في السفر، ما هو حكم قصر الصلاة في السفر؟ واجب ولا رخصة؟ أنا من القاهرة رايح السويس، الصلاة رباعية، أصليها أربعة ولا اثنين ولا أنا ومزاجي؟ بالخيار يعني. اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين، أنا أجاب على السؤال ده بس، كفاية المسألتين دول النهاردة. حكم القصر في السفر اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين. القول الأول هو مذهب الجمهور، قالوا القصر في السفر رخصة، يعني إن شئت قصرت وإن شئت أتممت. ده قول مين؟ المالكية والشافعية والحنابلة. ثم اختلف هؤلاء في الأفضل، القصر أم الإتمام، أم هو على التخير؟ هنفصل في هذا. القول الثاني ده قول أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم، قالوا القصر في السفر عزمة، عارف يعني ايه؟ واجب. ثم اختلفوا في من أتم في السفر، أتبطل صلاته أم لا؟ هم قالوا الفرض الفريضة، إن الصلاة الرباعية في السفر تبقى اثنين، دي الفرض. طب أنا صليتها أربعة، إذا زودت على الفرض على سبيل التعمد، حكم صلاتي بقى باطلة ولا لا؟ الكلام ده محتاج بحث. طيب أدلة الجمهور الذين قالوا أن القصر في السفر رخصة وأنت بالخيار، أدلتهم إيه؟ أقول لك الأول صل على رسول الله بقى. الدليل الأول قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية قالوا ربنا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نفي الجناح يقتضي رفع الإثم، وهذا يفيد الإباحة لا الوجوب ولا العزيمة. يقول لك لا حرج عليك أن تفعل كذا، يعني يباح لك أن تفعل كذا، مش كده؟ هذه واحدة. الدليل الثاني ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس يا عمر فلما نقصر في السفر، ده مراده. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي عن ذلك فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا الحديث ده دليل على ان القصر في السفر رخصة غير واجبة، فين الدليل؟ قالوا قول النبي عنها هي صدقة. التعبير بلفظ الصدقة يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب. هي الصدقة واجبة؟ انت اللي واجب عليك ايه؟ الزكاة. طب والصدقة؟ لا مش واجبة. تعملها تاخد حسنات، ما تعملهاش لا يكتب عليك سيئات. القصر صدقة، يبقى جائز ان اقصر مش واجب. الدليل الثالث قالوا اخرج الدارقطني والبيهقي، ورجح الدارقطني ان هذا الحديث مرسل وضعيف. احفظ معايا ان الدليل الثالث بتاع الجمهور احنا طيرناه، حديث مرسل ضعيف، عشان مش هرجع ارد عنه تاني. قال روية، شوف حتى الصيغة روية، صيغة ايه؟ تمريض. روية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة. يبقى النبي قصر وهي أتمت ولم ينكر عليه، يبقى القصر في السفر عزمة ولا رخصة؟ رخصة. بس ده حديث ايه؟ ضعيف. دليلهم الرابع هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني والشافعي والبيهقي وقال عنه شيخ الإسلام هو كذب على رسول الله، وحكم عليه أهل العلم بأنه حديث منكر وسنده تالف. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، كان أحيانا بيقصر وأحيانا يتم وأحيانا يفطر وأحيانا يصوم. في الحديث ده برضو منكر، بينا حكمه. دليلهم الخامس حديث أخرجه البخاري ومسلم. يبقى هم لا يستقيم لهم من الأدلة إلا الآية وحديث عمر الله في صحيح مسلم هي صدقة، وهذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات. عثمان من أهل المدينة، عياله وزوجاته وبيته وماله في المدينة، مكة صحيح موطنه الأصلي لكن هجره خلاص، وصل إلى منى يعني مسافر، فصلى الرباعية 4، صلى بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجع. قال عثمان صلى بنا 4 ركعات في منى وهو على سفر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسترجاع لا يكون إلا عند المصائب، يعني استرجاع ابن مسعود إنكار بأدب على عثمان، فاسترجع ابن مسعود ثم قال صليت مع رسول الله بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. أصل صلى وراء عثمان 4 رغم أنه أنكر. فلما سئل في هذا قال الخلاف شر. شوف برضو فقه ابن مسعود، الخلاف شر. دليلهم السادس على أن القصر في السفر رخصة قياسهم للصلاة على الصيام في السفر. قالوا مش الصوم ركن من أركان الإسلام؟ أيوه. طب الصائم المسافر مش له أن يفطر وله أن يصوم؟ قلنا نعم. قالوا كذلك فريضة الصلاة، اللي عايز يتم يتم واللي عايز يقصر يقصر وريحونا. يبقى دول 6 أدلة من الجمهور الذين قالوا بأن القصر في السفر عزمة أم رخصة؟ رخصة. أدلة القائلين بأن القصر في السفر واجب إيه؟ اللي هو أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية ومن ناحية نحوهم، أدلتهم إيه؟ 1 أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت، خد بالك من الألفاظ، قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أصلا الفريضة كانت أصلا في الصلاة كل صلاة 2 ركعتين في السفر والحضر يعني في البلد، فربنا أقر صلاة السفر على كونها 2 ركعتين وأمر النبي أن يزيد في صلاة إيه؟ الحضر. انظر للفظ فرضت الصلاة دي فريضة. الدليل الثاني أخرج الإمام مسلم، مش لعب كلها حديث صحيح، أخرج وهذا لا يستدعي أني أرمي الآخرين بهذا حاشا لله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه قال فرض برضو فرض، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، صح؟ لو أنا مسافر، أنا عسكري في الجيش، حديث تاني هأقول في الآخر، لو أنا عسكري في الجيش وكنت ضمن اللي بيحاربوا اليهود في 73 مثلا، وأنا من القاهرة وبقيت في سينا دلوقتي، وجي وقت صلاة الظهر حصل لي رباعية كم ركعة؟ ركعتين. ها بس العدو قدامي اهو، حصل لي ركعتين كم ركعة؟ ركعة. ازاي؟ ما احنا قلنا صلاة الخوف لها اشكال، منها ان الجيش بينقسم الى نصفين، نصف يواجه العدو والنصف الاخر يصلي وراء الامام. الامام يسجد في السجدة الثانية في الركعة الاولى ثم يقول الله اكبر ويقوم، الجيش اللي بيصلي وراء يجلس ويقرأ التشهد ويسلم في صورة او نعم، او يأتي بركعة ويسلم، خلينا مع كلام ابن عباس، يبقى ركعة ويسلم، والامام محبوس في مكانه كما هو، واقف زي ما هو لحد ما دول يختموا الركعة ويقفون في موقف الاول، ويعود الاول ويقفون وراء الامام وقد احتبس واقفا، لما يشعر بهم يتم الصلاة ثم يسلم ويسلمون معه، او يحبس نفسه بعد الجلسة ولا يقرأ التشهد الى ان يقومون ويأتون بركعة ويدركونه فيقرأ التشهد ويقرؤون ويسلم ويسلمون، دي صورة ودي صورة. اي نعم. ثالثا، من ادلة القائلين ان القصر في السفر واجب هذا الحديث الذي اخرجه النسائي وابن ماجه واحمد، وهو حديث صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر العيد يعني ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قول يا اخوانا، عمر النبي مسافر واتم لحد ما مات، وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أدي أربع أحاديث صحيحة. طب أدلة القائلين بالوجوب ها هي. طب هل لهم رد على الجمهور وعلى أدلة الجمهور؟ قالوا طبعا، احنا جبنا لكم أدلة البناء وإليكم أدلة الهدم، هنطربق أدلة الجمهور، هنهدها. جاهزين للهدم؟ هاسك جاهز؟ طب صلى على رسول الله. قال هم استدلوا بإيه يعني؟ قلنا بالآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا طب اسمع يا عم، هم قالوا جناح يعني لا حرج عليكم، وهذا يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب؟ قلنا أي نعم. قالوا لا لا مش كده، افهموا صح، هناك أفعال يخاف العبد أن يفعلها حتى لا يأثم، فيأتي القرآن ويقول له لا جناح عليك، لا حرج عليك لترفع الإثم والوزر، ولكنها لا تضيف صفة الحكم. وإذا كان لا جناح يفيد الإباحة، فنفس اللفظة جاءت تفيد الوجوب في فريضة الحج. ربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح يعني لا حرج، يعني انت ومزاجك عايز تسعى من الصفا والمروة ماشي، مش عايز بخطرك لا، ده السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ومن أركان إيه؟ العمرة. أمال المعنى إيه؟ المعنى لا جناح عليك أن تسعى، لا إثم عليك ولا وزر، ذلك لأن العرب قبل الإسلام كانوا بيسعوا من الصفا والمروة، فالصحابة قالوا ما نقلدهمش بقى ولا نسعى بين الصفا والمروة، فربنا قال لهم لا اسعوا ولا إثم ولا وزر عليكم، وهذا ركن من أركان الحج والعمر. فمش عشان قالوا لو جناح يبقى إباحة، فبتيجي وتفيد الوجوب. هذه واحدة. يبقى دليلهم الأول ضاع. دليلهم الثاني حديث عمر بن الخطاب الصحيح لما يعلى قال له احنا في سفر وفي أمن، وربنا أباح لنا هذا إن خفنا من أن يفتنا العدو فلما نقصر. قال أنا سألت النبي نفس سؤال، فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم. قال امسك، صدقة يعني نفقة غير واجبة، مش ده كلام الجمهور؟ يبقى القصر رخصة. قلنا لا لا لا لا، التعبير بلفظ صدقة قد يأتي على النفقة الواجب، فلما ضيقتم واسعة دعيت الزكاة. الآية اللي ربنا فرض بها الزكاة الواجبة قال فيها للنبي خذ من أموالهم صدقة صدقة. فممكن يعبر بلفظة الصدقة كذلك عن النفقة الواجب. وقرآن بيرد عليهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مصارف الزكاة الواجبة عبر بها بلفظة إيه؟ صدقات صدقات. والنفقة الواجبة اللي هي الزكاة في الآيتين سماها ربنا صدقة، إذ أنها تدلل على صدق المسلم في إيمانه، ومنه حديث النبي الصلاة نور والصدقة إيه؟ برهان. والصدقة برهان. أدلتهم. وبعدين في نفس الحديث قول النبي هي صدقة تصدق الله بها عليكم، ربنا اللي تصدق بها عليكم. الله العاطي والمتصدق ها هنا هو الله، فهل الله أعطى القصر في السفر لأنه فرض عليه أم تفضلا منه ونعمة ورضوانا ورحمة؟ المعنى إيه؟ إنها صدقة من ربنا. المعنى أن الله تفضل علينا بذلك ولم يوجبه على أحد. وبعدين النبي قال إيه؟ فاقبلوا صدقته. اقبلوا ده فعل إيه؟ أمر. وفعل الأمر الأصل فيه أنه يفيد إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف. يبقى هي صدقة، يبقى هي صلاة القصر إيه؟ واجبة. ومن أدلتهم كمان وبكلامهم هم، طب حديث ستنا عائشة اللي هو بتقول أنا كنت في سفر مع النبي فصمت فهو صام وانا افطرت واتم وانا قصرت، فقال احسنت يا عائشة. قلنا هذا حديث ضعيف لا يحتج به، بل وفي متنه نكارة منكر. قال ابن تيمية هذا حديث مكذوب على عائشة، ولم تكن عائشة لتفعل بخلاف النبي وبخلاف سائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون وتتم وحده. حاجة غريبة، ما هي بتصلي جماعة ورا النبي، يبقى هو يصلي ركعتين وهي تقوم تكمل لوحدها، كل الجيش يصلي اتنين وهي تكمل. هذا الكلام منكر، هذا المتن منكر. اي نعم. ثم كيف هذا وهي التي قالت في الحديث الذي رواه مسلم ان الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر؟ طب والحديث اللي في البخاري ومسلم الصحيح، سيدنا عثمان لما صلى بالناس في منى 4 ركعات ردك عليه ايه؟ سيدنا ابن مسعود انكر عليه وقال انا لله وانا اليه راجعون. عثمان بن عفان تأول وعائشة تأولت ان القصر لا يكون الا في سفر واجب، تأولت الآية. ثم خالفت عائشة روايتها بتأولها، واحنا قلنا اذا رأى الصحابي رأي وروى رواية تخالف رأيه فالعبرة بما روى وليست بما رأى، ممكن يغلط لكن النبي ما يغلطش. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب وسيدنا عثمان تأول ليه؟ ايه وجهة نظره؟ قيلت اقوال، وانا عارف ايه معنى كلمة قيلت. قيل انه عندما اصبح اميرا للمؤمنين رأى ان كل بلاد الاسلام بلده وكل بيت في بيوت المسلمين بيته، فكان لا يرى انه غريب في مكة في بلده فأتم. ما هو كده، هو صاحب الامامة العظمى او امير البلد حاكم البلد، لو دخل المسجد الان وهنقيم الصلاة العلماء علمونا نقدم من؟ نقدمه هو، هو السلطان، مش مداهنة ده علم، ومحدش يتقدم على سلطان احد الا باذنه. زي ما انا اجي وعندكم امام راتب للمسجد ما تقدمونوش عليه، لكن لو شيخ الازهر جه يتقدم عليه انه ليه سلطان في كل المساجد، مش كده ولا ايه؟ دي مش مداهنة برضو والله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي لو انا رحت بيتك، لو انا بقى احمد بن حنبل وانت عزمتني عندك وهنصلي عندك، مين اللي يصلي؟ صاحب البيت، انت في بيتك سلطان، ها سلطان في بيتك، لا بالسلطانية يعني. في بيتك الا اذا انت قدمتني، الا اذا انت قدمتني، افهم الكلام ده. فسيدنا عثمان امير المؤمنين حاكم مكة والمدينة ومصر، كل دي تحت سلطانه، ففي مكة زي المدينة زي مصر زي اليمن في بلده، فأتم تأول. أصاب أخطأ دي قضية أخرى، لكنه تأول، ده رد قاله العلماء، وهذا كلام غير صحيح، ولو تأول يبقى برضه جانبه الصواب، إذ أن النبي أولى بهذا منه، فقد سافر النبي إلى مكة واعتمر 4 مرات وكان يقصر ولا يتم، وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. في رأي آخر قالوا لا، سيدنا عثمان أتم في مكة لأنه تجوز في مكة، تزوج فيه، ولذلك أخرج أحمد بسند ضعيف أعله البيهقي بالانقطاع، يعني أنا بهدلك الدليل قبل ما أقوله، لكنه اتقال. قالوا لما أتم عثمان في مكة وأنكر عليه بعض الناس كابن مسعود مثلا، قال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة، أنا اتجوزت من يومين في مكة وقد سمعت النبي يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. مش مراتي هنا، بلدك اللي فيها مراتك فعلا. يعني واحد يقول لي أنا شغال في القاهرة وبلدنا مثلا السويس أقصر، أقول له مراتك فين وعيالك فين؟ في السويس. يبقى أنت في القاهرة في سفر. أيوة يا عم، بلدك بلد مراتك، يعني اللي فيها مراتك عشان تعرف تعيش وتأكل عيش. كلام ده فقها وشرعا يستقيم. فسيدنا عثمان رد عليهم بهذا، وأنا هدمت هذا الدليل، مش أنا يعني العلماء، فقالوا الحديث ده أصلا ضعيف وأعله البيهقي بإيه؟ في الانقطاع يعني في سنده. قال بعض أهل العلم إن عثمان اشترى أرضا بمكة فأتم بها، لأنه ليه أملاك فيها بقى. والجواب أن هذا لا دليل عليه، وحتى لو اشترى بها أرضا هذا لا يجعله كأنه في بلده. أي نعم. الراجح إيه بقى؟ القصر في السفر رخصة ولا عزمة؟ من كل ما سبق لا يسلم من أدلة الجمهور إلا فعل عثمان وعائشة، وهما قد تأولا في مقابل ظواهر أحاديث روي بعضها عن عائشة نفسها وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب، ثم مداومة النبي في كل سفر على القصر. عمر النبي ما سافر وأتم أبدا. ولذلك كان ابن القيم يقول ما عرف عن النبي أنه أتم الصلاة في سفر، فلما يتم الناس؟ حاجة غريبة قوي. قول النبي عمره أتم السفر، قولوا لنا لا. طب بتتموا ليه؟ سؤال تعجبي يطرحه ابن القيم. ما عرف عن النبي أنه أتم الصلاة في سفر فلما يتم الناس؟ أي نعم، يبقى مداومة النبي وخليفتي على القصر في السفر والأحاديث وأدلة الجمهور التي انقلبت عليهم ولم يسلم منها إلا تأول عائشة وتأول عثمان وقد جانبهما الصواب، يجعلنا نرجح أن القصر في السفر عزمة واجب. اللي سافر واجب عليه يصلي الرباعية ركعتين. لو هيصلي بالناس إمام مفيش مشكلة، هيصلي ركعتين وبعدين يجلس التشهد الأوسط يكمله كله التشهد أخير ويسلم ويلتفت ويقول للناس أيها الناس أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر. هكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه. طيب لو كان مأموم يصلي إزاي؟ لو مأموم بقى يصلي إزاي؟ هذا الذي سوف نفصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أنا عايزك تخرج بنتيجتين النهاردة، السفر القصر يجوز على الأقل في كل سفر حتى في السفر للحرام، القصر عزمة. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.